بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الاحتقار والازدراء والتكبر على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا التكبر على المسلمين من الكبائر، احتقار المسلم ازدراؤه تصغيره من الكبائر، إظهار الشماتة في مسلم أو إضمارها، الشماتة الفرح بالمصيبة يظهرها جريمة، يبطنها أيضا جريمة ومعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ضعفه الشيخ الألباني، ولكن معناه يدل عليه الأصول العامة. الغدر والخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، حتى دعها إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. الغدر خيانة الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. خيانة أي أمانة من الأمانات، يعني منها المادية والمعنوية، إذا أمنك على مالك على ماله، إذا أمنك على نفسه، إذا أمنك على عرضه وجعلها أمانة، يعني جعله أمانة عندك فنقضت هذا وأفسدت ما استؤمنت عليه، كان هذا خيانة. إذا أمنك على حديثه فكذلك هي خيانة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس من يضاجع الإنسان أن يكون معه، إذا بات جائعا لم يستطع أن يتفكر في الأذكار التي يقولها، ولا استطاع أن ينام مطمئنا بحيث يستيقظ بعد ذلك للعبادة. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ما يبطنه الإنسان في نفسه. بطانة، البطانة من يحيط بالإنسان، فإذا كانت الخيانة هي ما يبطنه الإنسان، ما يحيط بقلبه خيانة من حوله، يظهر لهم شيئا ويضمر لهم عكسه، يظهر لهم حبا وهو يضمر بغضهم، يظهر لهم أنه يرعاهم وينصحهم وهو يريد ضررهم وأذيتهم. فهذه الخيانة بئست البطانة للإنسان. بطانة الإنسان من يطلع على باطنه ويعلم باطنه، أو ما يكون في باطنه يكون عنده. فإذا كانت الخيانة هي البطانة، كان ما في باطن الإنسان الغش والخديعة للمسلمين. خيانة المسلمين أمر عظيم. الغش والخداع من الأمور المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. التزوير والغش في البيع والشراء، في الامتحانات، في الانتخابات، كل ذلك من داخل في هذا الحديث. من غش فليس منا. لا يجوز حتى في معاملتك مع كافر تتعامل معه في عقد أن تغشه. إذا كنت تريد شهادة على سبيل المثال من مدرسة أو جامعة يقوم عليها الكفار، أنت تريد شهادتهم لا تغشهم، لابد أن تفي لهم بما تعاقدت معهم عليه. السلعة لا يجوز للمسلم أن يغش الكافر في السلعة التي يبيعها، بل يظهر له عيوبها كما يظهرها المسلم. من غشنا فليس منا، وفي الرواية الأخرى: من غش فليس منا. حمل السلاح تهديدا ووعيدا، أو إشهارا في وجه أخيه لاستعماله أو لقتاله، كل ذلك ليس منا، دليل على أن هذا من الكبائر، لأن نفي الإيمان الواجب يدل على تغليظ هذا الفعل الذي تسبب في نفي الإيمان. ليس عند أحد من أهل العلم أن هذه الأحاديث تقتضي الردة عن الإسلام إلا إذا كان مستحلا، وهو يكفر بالاستحلال ليس بمجرد المعصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.